يعني ايه؟ يعني يا صديقي في امور مباحة بتوصلك للحرام، ده انت دايما بتتوب من الحرام بس عشان كده بتقع. لا، المفروض تحطم السفن اللي بتوديك الجزيرة دي. السفن مباحة، الجزيرة هي اللي حرام. فانت كل مرة تركب السفينة وتقول لها مش هروح الجزيرة دي، يوم الهوى يربيك هناك. انت المفروض تكسر السفينة دي وما عادش تركبها تاني. اكتشف بقى السفينة دي ايه، النت ولا التلفزيون ولا الشارع الفلاني ولا المدرج الفلاني ولا السوق الفلاني ولا المول الفلاني. الباب نفسه اللي بيدخل على الحرام ده ما تدخلوش، حرمه زيه وزي الجزيرة. حرم السفينة زي ما انت محرم الجزيرة. وبعد كده انشغل بطاعة الله. النساء المتبرجات دول لو ايمانك زاد هتشوفهم شياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. اللي انت شايفه ده مش ست جميلة، دي شيطان، دي شيطان. قول لي بقى زي ما سألتك على الحلقة اللي انت بتقول اتفرجت عليها، لا مش الحلقة دي، حلقة من حلقات رواية ابن القيم، الشيطان اقبح ولا الزبالة اعزك الله؟ عارف الزبالة؟ مش عارف بتسموها ايه بقى، الزبالة، القمامة، النفايات، الكلام ده اقبح ولا الشيطان؟ الشيطان اقبح. لو ايمانك زاد اذا جه بصرك على واحدة متبرجة هتشوفها احقر من القمامة والنفايات والزبالة اعزك الله. فيا صديقي اولا حطم السفن ولو كانت مباحة اللي بتوصلك للجزيرة الحرام. ثانيا انشغل بما يزيد ايمانك علشان لما تشوف حاجة ربنا بيكرهها تكرهها، عشان تشوف حاجة ربنا بيحبها تحبها، وعلشان ربنا يكرمك وتشوف الكعبة وتشوف وجه الله الكريم. يا حبيبي في الله، موضوع غض البصر ده موضوع انت المفروض تسبقه بكتير قوي، المفروض تتقدم عنه كتير قوي، ما تفضلش طول عمرك بتعاني من ذنب واحد، اتقدم بقى. عايزين بصرك ده يتمتع بالكعبة، عايزين بصرك ده كل يوم تشوف النبي في المنام، عايزين بصرك ده يتمنى رؤية وجه الله الكريم، عايزين بصرك ده يتدبر في خلق الله. بصرك أغلى من كده بكتير، وإلا لو فضلت طول عمرك تتعثر كده مع بصرك ده ويعطلك عن ربنا سبحانه وتعالى، وده موضوع بسيط، تيجي يوم القيامة تشوف اللي كانوا عميان تحسدهم، تشوف اللي كانوا عميان يوم القيامة تقول يا بختهم انهم كانوا عميان. ياه، بقى واحد بصير يحسد العميان. تيجي يوم القيامة انت تحسد الأعمى انه ما كانش بيشوف المتبرجات دول. احتقرهم وانشغل عنهم بالآخرة وشد حيلك في العبادة. ربنا يصلح حالي وحالك ويرزقنا خلاص.